أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا كنتن إيا اللي حادون وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا صدح إيا اللباتن آيادود بوكك وما لبي طبن آيادود من سورة النمل كميدة يكو يطبن آيادود من سورة القصص كميدة إشو قين صدح إيا اللباتن كا آيادود وعشر كاك وما سورة النمل وسورة مكية كل كا أدلة توحيدك أي قادة بقيسة عشر كوحوك باللابن أي مظهر من مظاهر القيامة كميدة. أما عند خراب العالم تنيد مركي بابا أيسو وددون لمان أيو آخران لقابل أيو قال تعالى خبيوحو جري وإذا قورته وقع القول أري إبا أودعو عليهم أونك كركولة أري إبا مركو كلهو أخرجنا وحانوا بحنا لهم أونك أوصوا بحنا دابة النف. الدابة ما يدب على وجه الأرض باللغة الويرة، لكن عرف هدر لو يقان ذوات الأربع انت أفرت اللغات كسو حتول يا أد لو يقان كل كان نف بإلى صوب بحنا يا وعيت الماما يا المفسرين تاما قصص كاما تاريخ لا إن أوكسوا بحدون مكة المكرم قارها وحلت الماما جبل الصفا إن أوكسوا بحدون ملكة دلاء عاية مركو للكة دلاء عنيف كاسا صوبة عاية تابد إياه وكوشيغي إن أي حيوان كولانو أكتاي أي الله شيغي ويقلب مالوغا أكتاي كل فرسموين كان عصوب إن هدير لغسميين نفغية إيا الدلالة صفاكر لغا دلالي وغوص لغا دلالي وحن مدى طوابوشي يقول لي إنا يوطع سيدي النافي قصو بحلا وقال له سهل نلقى دلاء عاية جبل صفا نافك صباح من الأرض نلقى أيام دابدوك صباحين هنا قولك من علامات القيامة هي كمتاي علامات القيامة اللي بقى يبدوه صغرى وكبرى علامين يرير وإلى أمر هو ربا يسكجره باللوضي وموقنا يي لكن وحي أهل العلم الدين تيقان أيهم بالله صعودة. أما كوا كبرى ليلة فبنى يوي أهل العلم هم الضهنة تنيد عدن باوالارك تابدوا مركة طبانكي هورة ايوا ويني علامات قيامة ايوا وين كمدها مدهان نفقا ساسو بحايا شباي وضا تابان ليلة وكادت كووجي ايكا قدو فنيس كولك قفك قالك كافي يفأي الرأ معنى كفر حروف تادو كالقوانتاي اي اوجي اغدق مايسا قفك مؤمن كان مؤمن كا كلق مايا تناسو بحيس واحد ليسا سيدا ربي وشيغي سبحانه تابدي مركاي صوبحه واي مكاكا صوبحه وجبل وصفه وستيسا بلك انتو دلاء عاي صوبودو تكلمهم نفكي صوبحي دابدها فادتك الأرض لا حد لدى دابدان ايدتك الله هذا لا يسو اي يا ربي وحكو إلي ان الناس دادك كانوا وحاين نغذين بآياتنا آيات كانت لا يوقنون كوان سبنين بين نغذين بل نفلا هذا لا يحاك نفلا صوبحي والله هذا لا يحاك ودادك شبا وجهك قدو فنايا دادك وحاركو نحايا لي قيامة إلى نسيو البوشي وما الدين ورميسا ويدي كل كان نفل صبح وددك شبهي والله أدلو تسوحي النقوطي ددك أبا المري اللقوة أبا المري مركي آخرة دي بينيه وإذا قرت وقع القول إري إبا أولع عليهم ددك كركوضة مركو إري إبا كولع إري حق عليهم العذاب عذابك إبا دوشوضة مركو كولع أيان أخرجنا حدانو ألنا هاي صبحنا لهم ذلك الدرت وضوحا نوصوا بحنا دابة نفس عناية من الأرض نوكا نكسر بحنا تكلمهم تابدي ذلك إلى هذلي أريقان تابدي مياكو هذا شيء أوتي هذا إن الناس ذلك كانوا وحي نغذين بآياتنا لا يقنون أما تكلمهم بي إلا وطعي سبب كيولا هذلي وحاوية أن الناس لأن الناس ذلك كانوا ذلك وحي نغذين بآياتنا أنك إبارة آياتك أنك وحي معجزاتها الرب موجيي الرسوس وكوتا غيري يكوي وحيها الرب سمدك زودجيي يكوي كونك فعل كيبها يأمك أي أنتي بل سبواي كانوا ذلك وحي نغذين بآياتنا أنك لا آياتك أنك لا يوقنون كوان سغنينون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا تبكي والله بيناي قل ذي المجرمين تأي أكواصاء الضلال أي أباد النمضة وأيالك أي انت أمضاها لقصوح أي أسيقار الله شرين أي أدابك اللغة هرمرين أي كويات بعدها نواتف السعودان قال تعالى خبيوه يري واذكر خسولك شرفت له أمضى وحادو شكتا يوم معلين إنا مريس أمضى نحشر أن كل من دون أبوه من كل أمة أمضى لك كل قد حق هذا وحن نقصى كل من هنا فوجا كوح والرؤساء الضلال ذاتك ذاتك أور سيدي قفك إيا خلطك إيا كبرك إيا معصي هذا إما ذاك شادا أي الله صوصار أي ممن كمدا يكذب كوى بانية بآياتنا آياتك أنك كوى بانية فهم كوى المدحظة يزعون واللقوصة هرنا واللقى علينا دبنا واللقى صولينا قنتم باللقى دقاء كلك قاتل وضوات قرميسا حول هذا يقاديه أما أسكري مجرمين وضو بأسنان يبالالق سنان لما أقول وزعه وعوي انت مضح لجبيه دبلو عليه تفادنا لقى الرحو إيقو حليل كجيرا أو قنتنا أي ربي اللوغينا هذه ربي اللوغي يمحد عين حتى إذا جاءوا مركاي مجرمين تيواوين إيدي المادان أي قال إيبا كجيرا مجرمين أكذبتم ما أدباني سين بآياتي آيات كأن سودة جيي إيقوي كونيغا سنويهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسي أما كوي معجزاتك وحي آيادا إن حق إذن كوشيغي أن إذن كو قدعيي أن إذن سو قدبيي الرسوسو إذن كارسيسي ما أدباني سين ولم تحيطوا إذن كونن كوبينو بها آياتك أن علما بكو كوبين مياد دربا إسكباني سين حق الإكتاس أما ذا شيء محوياي أت كنتم هانجرتين تأمرونك وصمي بل آياتك أدباني سين حق الإكتاس وحد قبنجرتين كشيكي ومعروف حين لقوا أبوري عبادة لقوا أبوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون موح عبادة إباء لقوا أبوري كتبك الله صديجي رسولك الله صديري بعد فلين جرتي مسوح الجن إيا جان كودر سبين نفي شيطان كودرين بعد قبن جرتي سألوا أما لا شيء محوياي أت كنتم هان جرتين تعملون أقوى سمعي جواب على الهواء انتين لك كينا ووقع القول أري إباد أي عذاب عليهم كركولا بما كي سببتي أي ظلامه إلى ذيد المين وشرك سميين نفط ذيد المين أي مأموراتك إبافري دردرين منهياتك مأموراتك ضيعين منهياتك نكتغين أدوني إبايد المين كركا ظلمك سميين سببتي أي هذا اللوايان أوفهم مجرمين لا يمدقون محظنا وايس ديبان لقمتي قرد إلى الله ديان عذابك وطمنا ياركان قففك يقلين بي أبيهين ألا اللهور تاقن ياي كلك جواب يشيغان قرن ما يان مضح إلى الله دينا وصدق الله إذ يقول فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألوا خبروا الأنباء النبالة مالوا حلوه لها جيا لما يقف واذكر رسولك شرفت له وشيقوا مدى يوما ما لنو شيقين يجريسو أن نحشروا كل من دونه من كل أمة أمد لارك كل قد حقت وحانك كل منينا فوجنك ممن كميدا يكذبك وبانيا بآياتنا أنك الله آياتك أنك كوي بانيا أيان كوذي وهويني صوحر مرينينا أوفهم كوى كوحدة دنبك كوى هوي إلا تبسعدي يوزعون وعلى كوصايا وعلى أرورينايا حتى إذا جاءوا مركيه مادا أيا قال إيه بيرا أكذبت مجرمين ما أدبانيسين بآياتي أني قال الله آياتك أن سودة جيي ما بانيسين ولم تحيطوا إذن كوبان كوبين بها آياتك إيه علما قونكو كوبين آيات مكابرو إيا كبير إيا عناد لبانيسين سوماها أما شيء محوياي ذا كاس كنتم هذا هنجرتين تعملونك وصمية ووضع وعضع القول أري عذاب إله وكلكمي أي عليهم كركوضة كلها بما كي سببت عذاب كان العذاب لغوحكمي لغوم الظلم قفك القلال أي اللي قد سنايا بما كي سببت أي ظلموا إله الظلميين شرك السمايين أي نفتوض الظلميين أي أدوما إبا ظلميين أي قولك إبا وغلعي وفهم مجرمين لا ينطقون ما ورهمان أولم يروا أن جعلنا الليل آيات كي مركا لدردري إلا قوه قان سمي وايي ربك خالق أمي لقوه قان سم وايي قارك مذا قوه كان قال تعالى خبيوحي أولم يروا ما ويناركي أن أنك إبا إن جعلنا يا الليل الليل هذين بان سميني إلا ذهبين لو سمي وامحي ليسكنوا قومك إني دقان وحسلان نستان فيه حبينك قديه سيني نستان حبين إلا النسان أيو ويفرد سودة قيسو وأقل ذا لقل أيو ولا راحي سن أيو أوحو إباو قوت لقلي حوو ذي بان لقبان أيو قرح ذي بان لقبان أيو حباسكي بان لقبان أيو سوى دنبار راح اللو قوت لقلي والنهار مالين بانو سميني مالين كمحالو سميني مو بصيرا إساق وضادك وحتوصي إلا المالك إلا شخيستان لدوني وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كلك أولا شخيستان نروا إيا معيشا لدوني كلك دنها دوجوك سي إيا أولها تقبني سي سوى عكو إفتيمي يوم البهني وجعلنا سلاجا وهاجا قرع راسا لقوص وصاري وحول بالقوط سي سيادوا أليقاتي ومعيشا ديا نروا هذا كسبتي وكاسا ربي يري سبحانه إن في ذلك أرمت الله يدين شيء هذين كينا حسن يدقنا الله يدين كبقي مالين تينا مدوا إذن أرسيس الله يدين كبقي وعاكسوا لآيات تصاليا الواوين محال الله يدين تسيي إلى هوين واحدك جلدي سأول جيرو علمي سواح والبيقان أودي سواح والبمقونيو رحمدهم كون عريسو حكمة ديسية مرتديسة ووحبا سوقها بونا يالي أيا الله إذن تسي خبيني ماذا مارك الله إذن أردقنا إن أتربك أقون ستانو ونوفي العبالة سميسان يعكدن بيسو لجيدلا لقوم ذات يؤمنون حق الرميح إيادو أدلة كونك مؤمن يغير بالله أردق أيا وحا قرد المؤمنين تاقاران لغوشك لأنهم المستفيدون منها إيادا كفايدة إستي أكو أقوم صدي رب أولم يروا ما هو ينركين كوان قال ذا أنك إباء جعلنا إنا نويا لي الليل هبين أيان صميني ليسكنوا إنا إنسان الرحيستان في هبين كقنيسة راح الله سميني كبير يبوغي عيار وما صمي والنهار ما لنتين هو صميني مبصيرا إسوا وحجيت سيناي أو أحلى أركايا إن في ذلك أرنتا قدر هذا وحاكسوغا لآيات تساليها الواوين لقوم تدغسوغا يؤمنون حق الرومين أيو ويوم ينفخ في الصور قيامة ذا والعظين واتنا نفخي كبه كبه ذا الدنيا ذا لكبه كبهين أيي آخرنا أي باللابن أي شيء إشبدل كي لبدا الدقمو أي إشبدل أيين أدونك إي آخر واتنا قال تعالى فبوحي واذكر أيها الرسول الكريم وماذا وحد شكتا يوم مال إن يجريسو إيمانيسو ينفخ اللافو في دونه في الصور بونك قيامة اللافو في دونه كل بونك قيامة أما وعرض أما وابون أفقى حد يرلوها يا ملقي اللوغو تركري إنه أفوفو وعن توقسن يهي أفقو كوايا إذا مبوسوغا يا كلفا أمركي إنه أفل أمر أي يسوغا يا وإلا واتيا رسول كي تازكا سبناتي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة الدنيا دمرك الله سوقاتي ويري يا رسول الله وكل مصالح الدون ما سميستي بو يري مالي وللدنيا عني يا دنيا نمحاو كردنا وقد التقم صاحب القرن بونك ملق يفوف بلا وقني سيهي ينتظر الإذن كل فوبة سقايا قلت ماشا نلقوك لبعايو اسكو بالبلارين تيدا انك مليو ويوم مال ينفخ الله فوفي دونه في الصور بونك قيامه ففازيعا وحارك قحي دونه من أونك في السماوات إلى ريال قدوات قصوغا ملايك تيبان لودن لأيهاي ومن بارك قحدونا في الأرض وليالك قدوات قصوغا جنية إنسيبان لودن لأيهاي إلا من بارك قحين شاء الله إبعودون إنو سنارك قحين حدي بونك اللغو اللغتو وكل أونك إليك أتوه الله يؤمنين آخرين يقود ليسا او كبير ايا مدحنمو ايا مبقرنمو ايا مال ايا ريني لماتي ايا ايمان ايام ماشا ففزيعة ميلك لنا فصعيقة ايات قوارك دونتا كلك ايات ترى نفخذ مسدح ومسوال له ففزيعة ايا فصعيقة ثم نفخ فيه اخرى فإياهم قيام فإياهم قيام ينظرون قل كان نفخده وصدح مدوى مدان واتقوه الرئيس نفخة الفزع بالليلة والوارك قحايا طلباتنا نفخة الصعق والقرعما يا نفتة تقيسة تسدحاتنا نفخة البعث والصبح سدع له هي ما فزعك هي صعقك أيها اسكو النفخة كليتا آخر كيسي أول كيسي مبالة المامي مقل كوبال أن أفخذي إلا مغلو أو أحان لمغلي جرين أو أصف بأرقاك حب الله بنايا تفاداتنا والله قرعمايا أو إسكوميد هي النفخة البعث أو كالغوص وبحايا فلماذا لفضا قول بيقبان ويوم مال أشيق مادا ينفخ الله فوفي دونه في الصور بونك قيامه أو ففزيعة وأرقاك حي دونه من أونك في السماوات إلا ليال قدوات كسوغن ومن في الأرض من ليال قدوات كسوغن إلا من دول مهان شاء الله إبعو دوني إن أين أرقاقحين قلقا قولادا إلا من شاء الله الليري أي علماء قرب الرأييري مثلا نبي الله موسى وهذا كور فزعيقا كورا عاي شهدد إلى درادي أدمتي ما أرقاقحان قلقا قولادا نفخة الفناء يكون بحيان لكن ما هرك قحيان قلك إلا من شاء الله وشهدتي ونبي موسى وخري أقرع مي ومركي ربي أريني أنظر إليك أويري فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا مركا مرلما تقصر على المي حملة العرش يقول وادا بين أيام سلاسة علماء قريري إلا من شاء الله وكل أونك إذيلك أتوه ألا يؤي مادان آتوه قركرو إلا بيوه منايان داخرين إيقود ليسا أون كبر إيا إسبور بور الجرين إسكم مثل إياهي لسيمن إياهي حكم لسقايو متامين لود إياهي لأن أحسن إياهي الله منا وترى الجبال تحسبها جامد وترى وحادرك دونتا الجبال بورها ووين يدولك اللبوصغي يهدر لك ويضا تحسبها إن دبوره أمالين دونتين إن أيهين جامدة كوانقغن وهي إيادو جباشة أي تمر وريغن مر الصحاب ضرورة وها إركا دير الصعدة سيداي ضروره اوريغان او كلي ما يجيباش اوريغيسا اني بابا دا حكته صنع الله رب ما ملكي الذي الله اتقن سغي كل شيء شيء لارك كل جي الله سغي اي هدنا بابين اي كل ابوردي هره اي انك عايشين تي سي لابوري اي ابرين تاندم بي اي ابرين ايو رفض بواصل الله الله فرسمدي الذي الله اتقنش سوري كل شيء وعلى هارك ايديلك الله سوري اي هدنا بربورين اي انه الله خبير وحق اغال بما هو حق اغالي اي اتفعلون اذنك انك اصمين ايسان حني اصنب واصمين ايسان حبي حقوق البوية وإذن كل حساب تمايا وانو إذن كافة المرين دونه وتروا حذرك دونتا الجبال بوراها تحسبوها إناد بوراها موديسي جامدة مد أنقا وفقيد وصقا وهي إيادنا أي تمر وريقي مرة صحا ترورها وريقي دولوك سنع الله ألا فرسمديو الذي الله أتقن سوي كل شيء وعلى أرك إليك إنه ألا خبير حقوق الوي مما هو عاد تفعلون إذنك سمعين إيساو من جاء بالحسن وليه كان يدوية آخر ما إيسا أدوية بابا آخر باللافتي أو عيسك عادي أو بصيلة نتيجة وحاول تتكلم إنه النقون أيو قفنا شا حسن ولتاقي والإيمان صحيح والعمل صالح لبدا إيساقه هو أيو ماشا تاقي كارقا قحية دباته يبوغ يا مشخ وحكما قالين مدنا الكفر والمعاصي والظلم والفساد وماشا لا تقي كاسنا النار بألقواف قنبناي قال تعالى حبيوحو يري من ضدك جاء مالين تالي ما تفكارها قيامه بالحسنة واتيون يري حسنة ايو خير ايو در ايو وحاسو دان ومقع قود وحاوذ قودة قرايا وحالا وحافي عنو دان بر هدي ليرا طاعة هدي ليرا حسنة هدي ليرا خير هدي ليرا اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضى من قول أو عمل أو اعتقاد أو انفاق مال مرك شر ليرا أما سيئة ليرا أما اثم ليرا أما معصية ليرا قول جامع لجميع ما لا يحبه الله تعالى فمانو لنبا قولك لك من جاء قفك قياما لي مادا بالحسنة وناد إيمان يعمر صوبا قفك لي مادا فله خير آخرة جنية بدافية صوبا وين بقولي منها من أجلها حسنة ذي أدونك وكوسا ما يدغتت وآخرة خير كياسي وهم كو حسنة اللي يمد من فزع يومئذ ما لنتا قيامه أرقاق حجرة آمنون وكسمة قبان آمن بيكيهين وعايق شقاكم يومئذ أمينك لك الرب قيرك لو يومئذ نقرو من جاءتك الليمة بالحسنة وناك فله منك وحوليها خير وناك بوليها منها حسنة أجلك أجبو كليها أما بها أوكال حسنة صببت أي حقين خير كليها وهم هو آخر خير كالتاك من فزع يومئذ ما لنت قيام أرقاك هذا أمنون كوك النبت قلايو قيبت الله أنه أخوك ومن ضدك جاء قيام ذا الليما بالسيئة حمان ليما دا شرك هي كفر معصية فكبت وعلى أفقن بيا وجوههم وجيالكو ذا أيا في النار نار تقول هذا اللي أفقن بيا ويقال لهم وحلوه هذا قول قولي النفط وذيب العذاب يا هل تجزون ما الليذين أبا المريي إلا ما شيوعانهين موا الليذين كأبا المريي أت كنتم هانجرتين تعملونك وصمايا من الكفر والمعاصي وحي أتسمين جرتين أبا القدك سيباكنا ساسا أفكا اللوغيرا كلك إريادان وكالي هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وتعذيب للنفس نفطي بالعذاب يا نفتي جسمي واكل الله جسمي دبتان لدبعي النار لقوق مدينة يا كفلا لكن نفتي هذا الله أنا كفلا هذا الله أنا كفلا هذه اللي وافح ما يعمل اللي يعمل اللي عذابه وهو ليس عندك جدودا هي لكن جرك عين عاديس كهذا سرود دفع دي اللي ورد النفسي كل خ أريضة كل كلنا نفتي بعذاب أيان راحدي بقاد أيان عذاب كان ليسقها في كمبيه يركي وقمودين أيا كل خ نفسا وروحا وجسما نظالم كل عذابيه ومن درجاء اللي يميد بسيئات حمان فقوبت وحلا في كمبيه وجوههم يقى وجيه الكوضة في النار بلقوا في كمبيه ويقال لهم وحلوا يرى هل تجزون ما ليدنا بالمريي إلا ما شيء وحانا هين أد كنتم إذنك في الدنيا الدنيا دا قده دا كوه هان جرتين تعملون كوه سمايا من الكبر والمعصر إنما أمرت تحديد صوبنا عليه الصلاة والسلام ومهمة ليس حديدها يا ولك دونت مسألة نافعانا ولك دونت مركة لطوافة يا كعبادة أما هذه التي كان يا وجه الأدين أما أنت إنت ولا دافة لن كان أما هذه اللي قاري وهي لنكسو لطابنا يا ترى وحل عابدها يا مكعبادة وهل قيابا عوام المسلمين إني مودا وحل عابدا ياك عبدا إني طاي وعليك دون طاين أي نهاي أيضان واقع داي حقنا واقع داي فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا سورة الليلة سورة غريش فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا هذا البيت لمورد خب هذا البيت إذن قال الله عبد المسلمين توحيكوا الوليسة ويكوشكي قليسة تذكر لقحين عابدات دي ديسان إذن لقح بعد عابدان كعبدا الموحن لقح هينيت هاكلوا كل حجيرة لقح بعد كوار يقيسان إيسان وضنكان إيسان وطابان إيسان ويسكل لجين إيسان ويسكل الله دين إيسان ووجيك أهدين إيسان تذكر كان لقح بعد دي ديسان إذن لقحا لقح دان كوار يقينو أما وجي أهدينو تعاليم رباني أنفرانينا فرينينا إله يري وجهنا هدية إسقى يري كوار يغيشت وليطوفوا بالبيت العتيق وإلا لقحن دنان كلينا همال سيد عمر رضي الله عنه حج أسود كان تولون كذي يري علمت أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا حجنا سوتي بقولي نجا إنا تانوجا وحيق والله يا إنا ذنب يا داف مدن لهاي صوبنا وصدان يلا يا نركي أنا جنا وحنا لجويري واتبعوه لعلكم تعتدون متابعا يلي هل كان نرك قال تعالى خبيوه يري إنما وحك لماها ومرت وحلا يفري أن أعبد إن أعبده خب هذه البلد بلد كان مكة خبق له مكة واحد العابدة مكان معها كعبنا معها حرمنا معها خبب العابدة هدي وجه الهدي إساق عيري وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هدان وريقيننا أساق النيري وليطوفوا بالبيت العتيق مركة تعاليم إبان فلنين كما جرنا ماشان دنقار الله ملك أنا عبد إن عابده خب هذه البلدة بلد كان مكاة خبق لها من العابد الله فري الذي خبق حرمها بلد كان مكاة قيمها أيالي كانت دوي بلدان ككالي خبق المال كعباء ووجه الله أديو ونلك وقو قيمي بلن ودنبق اللغو لافو وأعماش اللغو سمعي يقول هذا بقول كن أو قر للافلاغ أو قران كيسا كلارتي أو كسو دجيي وله إله وحاوسك ناضي كل شيء وعلى أرك إذيلك إساقا إسكالة كل دوحنا دونه إسكالة إياي وربك يخلق ما يشاء ويختار وحوال بوه أبوري لكن وحو أبوري موضى الدورانين إبليس أساقا أبوري لعنت بونا كريدي كابدنا وحو أبوري سانونا أقيمي إياي كل كاسو هدو ربي سبحانه عز وجل مالمه سيدا يوم عرف وكاله أما يوم الجمعة وكاله أما ليلة القدر وكاله أيو بليه قار كاليقى أشهر الحرم مالمه قار بوكاليقى رقعينك قار بوكاليقى بشركي قاربو كمرقي وله كل شيء وحول بيسك عسكالي كركاسو وحو ربنا قيمين ايا وحو ربنا وسن قيمه ويالي ومرتوح علي فري أنا أكون من النغض من المسلمين انت ألأوه قانسا أمرا ونهيا فبوحو فروحو كرر من مرسا إن أنك مذنغض علي فري وأن أطلوه إن أن أغري علي فري القرآن قرآن كأن أغريه حدا سقرآن كإذنك أغريه أنا أغرين تيدا وإذنك مطال حنوم بالله إذنك ربا أتقرآن كأن كوركي إنك أغري إسألها إنكاري كل عيسى فمن روح اهتدى كهنون قرآن كأن كوركي إنك أغريه فإنما وعك لماها يهتدي وهو هنوني لنفسه لمصلحة نفسه نفتي سيدنت أي أهنوني ومن روح ظل لما فقل رسول الله وحاتر هذا إنما وعك لماها أنا أنيقا من المنذرين إنت الدقيسان كمدعي عذابنا كاقا الدقي قرآن كينا كسو كارسيي محاسبة هذا لقلو حسابتمو أبال مرنت هذا رقو أبال مريو تاء الله عليه أنيقا هو سيدي وإيدا ماتي إنما وعك لماها أمرت وحا الله فري أن أعبد إن أعبد رب هذه البلدة مقالة أن مكا أوتنا ربك له الذي ربك حرمها مكا درجي حرمي حرم كبلي قي وحي النفل وقلاء يكون نفت قلاء لا تكون أوسي من يهي ألنا اللي قو عابده وله الله إسكال كل شيء وعلى أرك إليك ومكا كان قد ماها قل الله لو لله ملك السماوات والأرض وما بينهما انت ضيسك إسكال وله أفكاله أيها لكل شيء وعلى أرك إليك وأمرت وحال فري أن أكون إنما هذا مسلما ألم يهو قانسا موكو حرمة ومن المسلمين انت ألأوه قانسا كميدا وأن أطلوه إن أن أغري الله فري القرآن قرآن كأن أغريه فمن روح اهتدى قرآن كهانونا فإنما وعك لماها يهتدي وحوهانوني لنفسه فهدايته هداية ديسة تنفع نفسه نفتيسة وحترتا إساقا الدنبناف إيا الجنة كهلاية هنون كهنوني ومن روح ضل اللمانا فقل وحاترا إنما وحك لماها أنا أنيقا من المنذرين إنت الدقي جرتي أي رسوش ربي أيانك ملحيم وقل الحمد وقل وحاترا هذا رسول الله الحمد ما هتكون لي لله ربي قرلوا عابدا إسكاله مكا مركا لجوغا سيريكم الله وإذن تصدونا آياته آيات كيسيبو إذن تصدونا وهدوسا كل إذن تصد قاربو إذن كتصين آيا مركا أبوه الرئيسي يوم البدر بآية من آيات الله إلا تصي وإيغو كننا سدح دغولية سدح يطبا انت إلا ديريره ما تضباتنا لغا ديلي تضباتنا لغا قفاري دباتكو لعضي حدنا مركي لبات فتح مكة لا تصي يجي ودم بالله خمسة ذي حدنا مركي لا نفبع أيه هي لا تصين أيه كل كأيات كأب أبقدر دي سيا وودي سكو أركتان حبال لا يدين كتصين دونا مركزات فتعرفونا أيات كأب أقون صندونتان وما ربك خبيك ما بغافل ألمك أما وحي حقي أي أتعملون سمعين يسم كل كوعدي وعيد بيس وجرتا يعملون نقرك لو قالوا ذو وحي سمعين ايا حني يسن ايا اذنك مؤمنين تا وعد ايمان يطاعي وناك سمعين ايسان لبدا مدن اللمانوغا لبدا بالقراكستا وحي مدتي ايا اللواه بالمرين ايو وقل وحاتر هذا الحمد ما حد ايدي الكاد لله خبك قرلو عابو ذالي سيريكم الله وإذن تسندونا آياته آيات يالكي سيندها الله إذن سارا ايا وفتعرفونها آيات كيب وذا قوم صندون تان أما ربك أذيك الرسولك ربك ما بغافر ألموك ما أما يفعل أما تعمل إذن كمؤمنين تاوحا سمين إيسان إيا أما يعمل كالا دوحا سمين إيسان ألم موقوت إيوا ووق يهي ومكافى المرين أيام سورة القصص وسورة دي سيدي اللباتنادو تنسيق قرآنك وبقول يا طبني أفر سورة دودي هاي كان باللابان هايو سورة الفاتحة وكون أقي هاي سورة الناس ترسق سورة القصص سورة دي سيدي اللي باتنادو ما قاعدة سورة القصص بالليلة آيات ايمان دونتا اري كدير يكون مقا عاضن تاي فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن جوتا من القوم الظالمين اي يكون مقا عاضن تاي سورة القصص بالليلة سورة القصص مكية حي كمتاي سورة دي سودكي انت سوبانوه عليه الصلاة والسلام وكل نولا أكا المكرمة ونسيبه قرآن كوب بدنياه إلى اللحية سيداتا سورة دوت فإن قشقن المكي إليهين كو إلي سورة القصص كمت وآياتها 88 آية سورة القصص آيات هذا سيدادية سيداتا آيات سورة القصص سورة دي حروب مقطعة كوب الله بنايه سورة دي أفرية تبنادو ترى دوت قودنا سقالي الله باتن فإن قشقن كل كائيادة وصورة ديافرية أبنات يكون بالله بنيسة الحروف المقاطعة وصيمين سورة القصص وبالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة دان سورة القصص يكون بالله بايا بسم الله أن لم يجعي مقع قيم قبضا عسك الشدي أن مقع عسك ذي اللي الرحمن نعريس قود نعريستا الرحيم مدقارهانيت نعريستا طاسم من الله أعلم بمراده بذلك الحروف طأي صيم يمين وحول جدا لا يقان تفسير كين دورنا سيدا سوا إله با يقان ومتشابه وسن أقول أنك إلا كلية يقان أي طاسم من كمت ساسا رجعا تنبيه يتعجيز نواك جرا ومشركين تلقوا عجزي قليي الحروف تا انت قالتان قرآن كسو سمي حروف تا يكسمي سيهاي قرآن كا او اي سمي واي اي امرك اي دقايسي قرآن كا ديدة اقو هذا حروف تا عصوب لقو ريدي تلك بأي صيم يمين آيات كتاب إضافة بيانية آيات من الكتاب كتاب كي قرآن كا آيات كميدة آيات باللوضة تاسمين تانك باللوضة كتاب كي المبين عدينا يي حق كان عدينا يي باطلك فمت عدينا يي كان عدينا يي بنت حلاش عدينا يي كان عدينا يي حرامت صحيح عدينا يي حاسدك وصدق الله إذ يقول ما فرضنا في الكتاب من شيء إلى كتابك سوى حلقنا في مالك كتابك وحكا استكالا ديقاي أيديسي تلك تاس تاسمين آيات الكتاب كتابك القرآن كاقيم قبضنا أيدي سيق قبل كمدو كتابك المبين وحكست عدينا يو نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن قسالك قبل لابتي نبي الله موسى قسديسي باسلك إيا جريد إيا أساسك الله قبل لابتي قصص كنواتين نري رسولك تسليا أغسقا ومدنا اعتبار با اغسقا عناصر تواوين اللوهنونا ترغيب يا ترهيب كل كا قول الله شاكيه اي قول دون قول حنحن هاي هلاك يدبر قوينتي كل عضي لغوشيكو حلقا وحا لغوغو سميي ترهيب واللغو بغدين قليي حدي قول فيعان اي وحي سميي اي جنة اللغا شاكيهانا ترغيب واللغو حيسا قليي كل كا لبا حنصر وواوي وهداية وقفك حنونه أبو رطول قال تعالى هبوح يرين نطلو وحان أغرينينا عليك أيها الرسول الكريم رسول صوبان ودوش هذا وحانكو أغرينينا من نبأ موسى من بعض نبأ موسى نبي موسى خبر كيسي قاركي إيا وفرعون نكا ملعوك فرعون خبر كي لحمري قاركي بانكو شيقينا وعن ربي يري بالحق هل ما نكو شاقينا حلقة تقيما وعن اللقو داريما سيدي واقعها اوحو اولعين ايا نكو شاقينا نحن اينا وحي انتان كدعا هدينو عاوة كور بحنو اللينا قوار ايستو مدبن ملبو احمرنا اذا بالحق سيدا أرنت موسيا فرعون يودع ذي رونا هانتي أي أن نكوغو شاقينا لقوم بانسو شاقينا وقصدك فائدا يؤمنون حق رمينا يو نتلو وحن وغرينينا عليك هذه الرسول كسوبا كوركاغا من نباء موسى وفرعون فرعون يا موسى وراكو ذي قاركي يعني بالحق سر نماهو شاقينا لقوم تدو شاقينا يؤمنون حق رمينا فرعون سيد الله تبتار قال تعالى فدوحوا يلي إن فرعون منك فرعون ليلا وليد من ريان بالورج كلمة فرعون نانيسوي وننك مصر حكومة لن كراديه مركزي ذا ملك لو يلا أي وحا ننك مصر حكومة فرعون لو جري وإلا إساق المقر إيسا وعال يلا ذا مصعب بن الوليد بن ريان باليا الماء الوليد بن ريان أي الليلة ساسو مقر إيسا إن فرعون ننك فرعون على واو كبري في الأرض ملك قنيسة ومصر ملك لما تقيم مصر قده ذوكو كبري أو جعل وحويا لي أهلها مقالة مصر دادكي دقنا شيعا كوحا كوحو لبو أقيبي سدايا لي يستضعف وحو قميسي طائفة كوح منهم إياك كميلة وبنو إسرائيل استلعافك كسمي قميسي مع كميلة يذبح وحو قول قول عايي يذبح لمورا وحي يومي وصمين جري ويلشو قول عجري أما سنضلاف تحديد نصل حرام نمديسة هل كان لك كرنا يذبح وحو قول عايي أبناهم ويلشو ذا ويستحي وحو اسكدها في جري نساهم حوانك والوال كما قبل إني أذيك أن أول الربي دمرك ويسكدها في جري إنه فرعون كان وحو النغضي مفسدا خربا مصر كل إلي من المفسدين كميرا قول عن عرورته وقول عيا سبب إلهي لما بوا الله شيئا مدو حالا يري سياسيا بيأرنتو أيضا ناشي لبرهر بادقنا بنو إسرائيل يقبت بادقنا بنو إسرائيل كآدو فرعامي جري وحالا يثار كان بنو إسرائيل سيو فرعام آيان حتى يكون صعدان مردو قبتها بايكا قعان سرين دونان كلكا هو آينا قبان دونان كلكا هو لنا فينا بنو إسرائيل با لنا فينا يي روايك لو حيلا إساقا بالريوضي وحكو الريوضي إساقا ومصر دبكا كاعي أغلبي بني إسرائيل لأي بدبادي أغلبي قبدي قاني قبتي أبوان نبي يوحشان يدي بقو ياري أوي رياضة هلا فصيرو وحالا يرهركا بنو إسرائيل ويل قد ناشا أيها بقرنما ذكالوا وريقا كلك عدينو بابينا يا خيرك النواد غالينا تيما قلبي يا مسكحة أغرد عضي وحو يرويلكم مالا شيء مسيح ولي مالا ولي مالا مردو صلى الله عليك بوي كيلا شبه دان قورع محاي قبضنا كلك مركو ويلا شو قورع أيو إن أول عدا قد ناشي أوسن بدبادين أوسن ناشي قبضنين كي نفتي سي قبصن لها يبابين أيو كرين أيو مركا ضعفك بشر تاكو قرت ضعفك بشر تاكو قرت كي عدا كلا شيء إيساك تلادا كلا وريق لها بابين لها كي بو كرين يقول يسو جوغا كوكا اللينا ضعف بني آدم إن فرعون إنك فرعون ليرا على هو كبري في الأرض قلوك قديسة وجعل وحو يالي أهلها قلوك دادكي جوغا شيء عن كوحو منك وحكومة من باب فريق تسود ذاتك الساين دان السلامري إنه إسكور جاديو وقارن سودويو قارن لغاجيو من باب فريق تسود ذاتك كالاتور قل كات كالاتورتي أو إسكور جاديسي وحكومة كارتا حدايسة وذا جيران أكو أركايان شيعانكو حكوحوكا يالي ويستضعفو قميسان أيو طائفاتانكو منهم ذاتك كميدا يذبحو ورجيف أيو أبناءهم إلى شهداء ويستحيي ويسكبع فايا نساهم حوان كولا إنه فرعون كان وحو نغضي من المفسدين انت وحا خربت أيو كميد نغضي أرنتو الكامر كيما ليس مشيئة الله باتن مشيئة إلهي قودهان وحي مشيئة إبادونتي خير كان لقو ميسان أيو إنه قعان تسراكا بكتو فرعون يكو ميسان الله قال تعالى فجوح يري ونريد حدانو ابنهاي وحانو دوني أن نمونا إن نقل ريسانو على الذين كوي كوركوضا استضعفوا لكم ايستي بنو إسرائيل في الأرض مصر قدو هذا لكم ايستي إن نقل ريسانو كالديواتنا أو نجعلهم أن نكيلو أئمة مضح ونجعلهم أن إيجي كيلو الوارثين أرلد المصري حكم كذا كوى دحلة ونمكن إن نقعن قرينو لهم بنو إسرائيل في الأرض دولك المصر إن نقعن دولة قرينو وإيجي مامولان أي حكمان مضحنا كالنغضان من كان فرعونة إلى أن كان كذا شيء ترى ذا سيوسا إيجا قادم بان غير كان لين أيانا وحن أكبر غاية إلا تصوف ضعفك بشرك فرتي سلا بيغو وهو نري أن تصنو فرعون وهامان وجنودهما فرعون يا هامان يا قارون مدن وزارته أوينا مدن مالك وحيي من كان هامان أنك أنت ذا وطنك أنت كوايي أصلها يا هامان ابني لي صرحا أقل عركة قارينيس هامان قارون أولاد نمدي بوضا هو بين ذلك كلك هو نري أن تصنو فرعون وهامان وجنودهما إذا مضوضا أن منهم كوان بنو إسرائيل عقوضا كتصنو ما وحي كانوا فرعون يددك ساهم جرين يحذرون كوى الدكتون وحيك الدكتون أيه وإن هو العدان كدسعكم وحي النفتيس يالفوا ليه يقول دلال أيه أيها تنوحي اللقوف ليه ونريد وحن دوني أن نمونا إن نقل ديسانو على الذين كوى كوركوضا استضعفوا لكم أيستي في الأرض لك مصر قديس اللقوكم أيستي وهو نجعلهم أن يجي كيالو أئمة مضح ونجعلهم أن يجي كيالو الوارثين كوالوك المصر بحلي أو أنو ماكينا أنو قعنقلينو لهم إيجا في الأرض دولك أو نري أن تسينو فرعون إيو هاما منك مالك وهي وزير المالية وجنودهما إذا مضوضا أن تسينو منهم كوالا ضعيف صدق بن إسرائيل حقوضا وحانك تسينينا ما وحي أي كانوا فرعون يرقيزا هنجرين يحذرونك وكديكتو وأوحينا إلى الممس أرنتي باللابط أرنتي وحيكو باللابطي نبي الله موسى إنو علول قلي إن نبي الله موسى علول قلي سقالو سميين إن كان كلا إلالية بنو إسرائيل ناقو هودا يرقو دا كلا إلالية موسى أبيه أودا ياسا وهوين بوكو جيري إساقا انتهابين كلا دي جيي يالوكو يرنين حدان فرعون هاي أنا من سنهاي أو بنو إسرائيل أو وركيغا ميل مارين ونديغا هنقران مايو أرادو سوكور ميرو وحين ميلها جوغا إيسو عرق اسم الرقبوها إساقو كورميريه كجيغا قريبيبو يمي وذات ديو قرط سوقا بيستي يوحاني ذا اللو رنجيري أم موسى أبور معادو يمي وأوكو تفجيه وانسك صلاة موسى والله أورقاضي واتصال المي ألو شادر أبرتي كوسة تاياه حدي المهان لأوغادو سنسو خير كودن والله أكسيماي وذاقا إيا أفادا إيا حافادا واحد وقدم بذي ملقي فرعون هكا قالين وإلا قو رأي إلا والوالكو وحاول برسيدي ليالي لك كلك وذاتي وحي لقلو مطوع علوشي دبق لكو أي سبا فوشي باتيمي فوشي مركا يتيمي ناقب الله تري قبضي أح وإلا يكا قفكا كأمون المعنى إيكا أن قو رأي إسلامتي مركا كأموني سي وألقيت عليك محبة مني يذيب وحلارت ذا لك لي جعلك موسى قلك موسى جعلاتي يذاب أسكرتي بنانك كسو قيسي كورتكتي ناكتي وأكو أصل الله بيتي سألوه أسفلي ويقشني بيو دادين أيسي على سيدي وانا ماتي وحنا ماشي مجري موسى هدس قلك وحي إلحان إلى النبي موسى ويلك ميل وحين كرمال أرادي كورميرا وريقايا أسكر بها الباب كتاقن وإلما نفسي وإسكد واقعي وأوين أيا سيلا يالا أيا وحيقان أيا مثل قال تعالى خبي وحو يري ووحينا وحنوشيقني إلى أم موسى نبي موسى هو يدي وحيقان إلهام قلبك هذا الوردي أن أرضعيه تضلل ما الموضى أخرى نوجي دمبرك فإذا خفت هذا العفزته عليه موسى فألقيه كرد في اليم بضه توس بدل الوردي مايه أن يلضي فيه في التابوت سورة طه أيه نقص مرني صندوق بيسا ميسي خشبة كان يانيبي اللوغته قدهن اللام بيك مريسي أيام بيها سومري كريم إساقي بيكو حيسي بدا اللوغتوري فألقيه في اليم بدا كريد ولا تخافي إنه ما شوضا بدا كردنتو حكا عبسا ولا تعزني مغنانتو كان مغيهي حكا والولي ضمانا ذي بلنقاتك إبارك إنها أنك إبا أرادوه موسى كوشو علمينا إليك هذه هو يدا قفك لأنه جن ميس أنا هكا عانك للغو داريمها إوا كوشو علمينا حدوه كورانا وحن لما قناها بكدرا وجائلوه من المصطلح انت هكو كوشو علمي وأدنو جيسو يعني وليب الرسول كدقا يريدو دنبو قبانا والولعان حتى هذا عفصة صايل إدك لهذا البادو سيدي هدي وذادي يا شي ويبدا كردي سيدوه هابا يسندوقي قرية فرعون بحيبتك يا لي ماشو قرية فرعون كيادنا يسندوقي كسو لعي بدي كسو ردي كل كأذيك تدي فرعون أي صندوقي أركتي صندوق أبدا لك هلي هلا إيه كانو وذاك أورتي سالة كاني حدي اللبوجي ييبا ويلبا كجي وكنا محوياه إلا غنين كان صندوق كجيرة بدأ كنتيوا بدأ أن تدخل لك لحساء بني إسرائيل ميال وذلك أمرك إنه دلو دمعي ولأدي باتي لحدير لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتغذه ولدا وهم لا يشعرون وحصمين دون ما يرغى فتقطه وعاف موسى قرب صدي آل فرعون فرعون شقاليه ليكون اللام العاقبة وهي اللام إلا ما إنه عرو النهضة وما ينقالا إوا ليكون عاقبة أمره إرب دمداتي سي موسى إنه النهضة لهم فرعون يدد كيسا عدوا عل وحزنا من مرجية إن فرعون إيا وهامان وجنودهما إذا مضوضة كانوا وحين نغلين خاطئين كوكس أدن بابي كس أي أدن بابين قلكو أركوزي لوادلايا وقالت امرأة فرعون فرعون إسلام توقبي أصياب بنت المزاحين وحيتري قرة عين إلرا عدد بول لأني إياي ولك أدقنك إياي فرعون مركي جوابي أما أنت فالنعم وأما أنا فلا أنا أولي رأسي مرضو قرة عيني ما أدق سواد المرضعي إسكا أرورسو وحيتري لا تقتلوه هديل حسا لك أيها فأي ينفعنا يبينوا وحنا قتروا أو نتخذوا وأي الملاناي إنه نكيّل أنه ولداً إلمه وهم إياقون لا يشعرون وحصمين دون دمداً بالدرامي وذاتي موسى لسي بدها دي كوريدي وحوحنا لي إلمها دينا بد كوريدي حلوشة دي وحن موسى هنكو مجد مركينا قبر وراشية أي قدرتي يأتي لماشا سنبدأ وقريدي هنا إساك تاقين يعني لغو قرن وراشي لكن بالبطة ماشي بيها ونقاديان إيه حدين لقفصده إيه ماشي وكودن بيه انت أقوم إنا سوور قل وأصبح وحو النغضي فأدو أم موسى نبي موسى هو يدي قلبك هذه فارغا من إدلاء إلا من موسى موسي حالكي سماهاني وحكرا قلبك هذا كمجره والوالكبا ولا ديك بطي وأنا ذي أبي ولا تخافي ولا تحزني صدافتي إن كادت وحيسيتي لتبدي إني موجزه به ويلك أنا لليتنا لولا أربطنا حتى ننحر على قلبها لابت أذكرك هذا لتكون إني آت من المؤمنين إنت موسى الرمين إيسا وقالت وحي ولا ديتري لأخته ولا شيس موسى إيضا لشي قصيه الرع حيبت الجوكسه صندوق ماشو لك غفيري قرد إقالتا إيا ماشو مرو إيا وحو مسير كيسا نغضو كفدي بامركا تشا كوري كلا سعطا فبصورت كفدي عركتي به موسى قريب بقرك اللكاني قصر الملكي بوسو قلي عن جنوب المالدر بيك عركتي وهم كوا موسى قعان تكوايا لا يشعرون إنيتني ولا شتاي مغو ووحينا وحن وحيوني إلى أم موسى نبي موسى هو يدي أنا لديه نوجي فإذا خفت هذا العبسة عليه موسى فألقيه كري في اليم بدك هذا ولا تخافي إنه ما شوضعك بقين ولا تحزني مغنانتي ساك والولي إن أنك إبا أردوه موسى الله بينا إليك أذيك وجاعلوه إبدا من وحنك يلينا فصورا مثل الدري ومن المرسلين أخيار تحقق بلغة الدري كمدة فالتقطه وحن موسى قرب صلي وصندوق قاتي آل فرعون فرعون شقاليس ليكون إنو عرب دنبات دنبؤون نغضو لهم إياك أدوا الله تقالما وحزنا من مرجية إن فرعون وهامان وجنودهما إذا مضوضا كانوا واحدا خاطئين كوكفين دم دمبك كسعوا قريو وقالت وحي التري امرأة فرعون فرعون ناكتو قبي هو ولد كان قرة عين إلرا على تقول لي أنك أسيا إياي ولك أذيك فرعون لا تقتلوا هدلين أسال لارك أن ينفعنا إنه وحنا ترى أو نتخذه أنه كيالنا ولدا إلمه وهم إياك أن لا يشعرون إلم دنباتي سعوغي وأصبح وحو النغضي فرعاد أم موسى نبي موسى هو يدي قلبك هذا فارغا عدله إن كادت وحي سكتي لا تبدي إن أي موجس به موسى لولا أربطنا حتى ننحرين على قلبها لا تذكر كذا لتكون إن أيهاته من المؤمنين انت حق الرميسي وقالت أم موسى وحيتني لأخته موسى ولا شيء أيضا شيء قصيه خياط غاضو كرمر فبصورت أرقتي كمدي به موسى عن جنوب مالفق أيك أرقتي إن أرنتي سيكوسو دماتي أقل كبقر كإن لقوها يي وهم إياك وأن لا يشعروا وحاو دبدا بالنقوم دون أغي أما أن كبدا إني ولا شيء تعي إياكو انقراني أي مال لركا أرقتي والله أعلم.